بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الأسبوع الماضي نشرح الحديث الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والحديث متفق عليه. أمضينا الدرس في شرح الفقرة الأولى: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وقلنا الشرك عدة مراتب: الشرك ظاهر الذي يعرفه كل منا، وهو عبادة إله مزيف آخر مع الله سبحانه وتعالى. لازم نخفى من ذلك أن يشرك مع الله في عبادته أناسا مثله، يطمع أن يستفيد منهم، يطمع أن يقربوه إليهم، أن يثنوا عليه، أن ينال منهم فائدة صلة، وهو ما يسمى بالرياء. الدرجة الأخفى هي أن يعبد الله عز وجل لا لذاته لأنه رب يستحق العبادة فقط، بل لينال جنته أيضا، بحيث لو علم أنه لن ينال على عبادته هذه التي أمره الله عز وجل بها الجنة التي وعد بها، لن يؤدي شيئا من هذه العبادة، إذا هو مشرك. شرحنا ذلك. أما الفقرة التي تليها وهي إقام الصلاة، شرحناها في أكثر من درس، وتحدثنا عن أهمية إقامة الصلاة، وأهمية المحافظة عليها كشعيرة في البيوت، وفي المساجد، وفي المجتمعات، وفي القطاعات، وفي الدوائر، وفي المعسكرات، شعيرة ينبغي أن يستعلن بها المسلمون أينما وجدوا. شرحنا ذلك. ثم وقفنا عند الفقرتين الأخيرتين: وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الفقرة الثالثة هي التي عقد الباب من أجلها، وهي مسألة الزكاة وأهميتها. كذلك شرحنا موضوع الزكاة وأهميته ومكانته في دين الله عز وجل في أكثر من موضع، وتحدثنا عن المرض الاجتماعي الديني الذي تعاني منه هذه الأمة، وهي أن أكثر الناس المسلمين الذين تجب الزكاة في أموالهم أكثرهم معرضون عن حق الله عز وجل في ذلك. ولو أننا عرضنا لنسبة دقيقة لوقعنا في هلعة. مثل الذين يدفعون زكاة أموالهم ضئيلة جدا جدا جدا. ونحن عندما نذكر بهذا الأمر أيها الإخوان، نسمع الوشوشة التي تتكرر على أسماعنا دائما وعلى أسماعكم أيضا، من الشكوى المتكررة من أن المستوى الاقتصادي متدنٍ ومتراجع، وأن السيولة معدومة، وأن المجتمع يكاد يختنق بسبب ضيق الوضع الاقتصادي. ونحاول أن نصدق هذا الكلام، ولكننا ننظر ذهبنا إلى جوانب هذا المجتمع ومرافقه المختلفة فنجد أن الماء لا يراق كما يراق الماء بدون حساب. ما من ليلة تطوف فيها هكذا طوفة سريعة على هذه الفنادق الفخمة والأماكن الأخرى التي لا أريد أن أذكر اسمها إلا وتجد أن هذه المرافق مثابة لأموال تطرح ولبذخ عجيب يبعث الهلع في الفؤاد. كيف خلقت هذه السيولة خلقا أمام هذه المرافق واستجابة لدواعي الشهوات والأهواء؟ ثم كيف ظهرت هذه الأزمة الاقتصادية وظهر الوضع الذي يكاد يخلق المجتمع اقتصاديا عندما ينادي منادي الله سبحانه وتعالى لبر حق الله في الأموال؟ أمران متناقضان. وذكرتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن خمس يقول أعوذ بالله أن تدركوهن. واحدة منها وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطر السماء ولون البهائم لم يمطروا. أي إذا رأيتم أنهم نعم يكرمون بشيء من قطر السماء فإنما ذلك من أجل البهائم. هذا شيء لدى معنا أيها الإخوة. وأعيد شيئا آخر ذكرته وليت أن هذا الذي أقوله يبلغ أسماع الذين أحب أن تبلغه كلمتي. عندما أقول هذا الكلام ألتفت يمينا وشمالا فلا أسر في الجالسين وهم كثر الحمد لله إلا أنا. المستوى المتوسط فما دون المتوسط ولعلي لا يجد أيضا المستوى المتوسط لعل الكثرة الكافرة من الإخوة الموجودين هم دون المستوى المتوسط وتبحث عني عن هؤلاء الأغنياء المسرين الذين يحتكرون حق الله عز وجل في جنوبهم أو صناديقهم معرضين متجاهلين مستكبرين. أتمنى أن لو وجدت واحدا منهم فلا أجل. طبعا أنا أستثني قلة يسيرة منهم يخافون الله ويراقبون الله في أموالهم وفي أمورهم وسكناتهم لكنني أتكلم عن الكثرة الكافرة. ما يوجدون في مجالس من هذا القبيل. والمال يحسن القلب أيها الإخوة وصدق الله القائل إن الإنسان لا يكفر أن رآه استغنى. انظروا إلى كلام الله ما قال أن استغنى قال أن رآه استغنى أي عندما يخيل إليه أنه قد استغنى ولم يستغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الكلام من الذي يعود ويعود إلى الله فيه عندما ترق قلوبه وتلين أفئدته والقلب متى لا يرق إلا ذكر الله. إذا لم يجلس الإنسان في مجالس ذكر الله عز وجل لن يرق قلبه. والمال والدنيا تقصي ثم تقصي ثم تقصي ثم يجلل القلب هذا الذي سماه الله الرام. شيء آخر ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل. عندما أثق بكلام الله وأؤمن به إيمانا حقيقيا أسمعه يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. عندما أثق بأن هذا كلام الله وكلام الله لا يلحقه خلف. الباري سبحانه وتعالى لا يخلف الله وعدا قطعه على نفسه ابدا. وهو يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. عندما اؤمن بهذا الكلام اقول لبيك يا رب او تاجر ادفع المال لاهل البيت لان الله سيعطيني. ومن فعل وجبت. لكن نعاني ايضا من ضعف الله. هؤلاء الذين يسمعون كلام الله هذا لا يكاد يبلغ هذا الكلام قبل الصماخيه في اذانهم فضلا عن ان يسري الى قلوبهم. والامه التي لا تتراحم لا يرحمها الله. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ونحن احوج ما نكون الى رحمه الله عز وجل، اليس كذلك؟ نحن الان نمر بمنعطف يؤمن فيه الملحد، يؤمن فيه الفاجر. نعم، التفت يمينا وشمالا وانظر الى من فوقك ومن تحتك، تجد انه لا يمكن ان ينجيك من هذا البلاء الا واحد لا ثاني له، الا وهو الله. اذا فنحن فيها مثل حاجتي الى ان يرحمنا الله حتى يرد عنا كيد الكائدين. طيب كيف يرحمنا الله؟ يا اخي اذا لم تتراحم الامه فان الله يعذبها. نعم، لان الله عز وجل من صفاته انه رحمن ورحيم، والله يريد منا ان نتخلق باخلاقه. نعم، هذا يريد منا ان نتراحم. هذا معنى الخلاف عن الله عندما قال: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. خليفه ما معنى خليفه؟ اي خليقه تنفذ شرعتي وتطبق مبادئ العداله كما احبها له، لكن لا بدافع غريزي حتمي كما تفعل البهائم، بل باختيار منهم وبايمان وعقل ورشد ومحاكمه منهم. نعم، فنحن ننفذ هذه الشرع باسم الله ننفذها. الله عز وجل يريد منا ان نتراحم وان نضع فيما بيننا ميزان العداله. وعندما انظر فاجد مجتمعنا، اجد ان مجتمعنا محشور بالفقراء المبتعين. يعني لا اريد ان اصف الحاله التي يعني تعاني منها هذه الامه، وانا ممن يحسب بعض هؤلاء المعدمين الفقراء انني املك شيئا، انني استطيع ان اجري الجمعيات الخيريه واستطيع ان اقولها الى انا لا استطيع الى ذلك سبيلا، لكنني ابصر هذه الطبقة المكدودة التي فعلا هي التي تكاد تختنق من العدم، والأموال الطائلة تكتمس في بيوت أولئك الآخرين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء لم يجهدوا إذا عاروا وأوجعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله محاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. أما الفقرة الأخيرة فهي قوله صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم، هذه لم نتحدث عنها بعد. الرحم أيها الإخوة يقسمها علماء الشريعة الإسلامية إلى قسمين: رحم ذات دائرة صغيرة ورحم ذات دائرة كبيرة. الرحم ذات الدائرة الصغيرة هي الرحم التي تحدها النسب، عمود النسب، يعني الأسرة التي تجمعها صفة القرابة، الأولاد، الآباء، يعني الأصول، الفروع، الحواشي، هؤلاء كلهم أرحام، لكن أرحام بالمعنى الضيق، هذا هو المعنى الأول، وهذا ما قد أمر الله عز وجل به رعايته ومواصلته في كثير من آية الكتاب المبين، وأكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن العلماء أجمعوا أن قطيعة الرحم من الكبائر. من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا، لاحظوا ان الله امر عباده بان يتقوه ووضع الى جانب ذاته العليه الارحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. هذه الايه تاتي فاتحه للحديث عن حقوق الارحام، وسورة النساء كلها تقريبا حديث عن حقوق الأهل، الاولاد، الاباء، الزوج، الاقارب، الى اخر ما هنالك على كل المستويات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا كلام فيه تهديد كبير وخطير. نعم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يقطع رحمه، يعني أن يقطع صلة ما بينه وبين أبيه وأمه أو أولاده أو إخوته أو أولاد إخوته أو أولاد أخواته، يعني الحواشي كلها. نعم، سواء الذين يرثون أو الذين لا يرثون، كل القرابة ما الرحم متسع. نعم، قد يقول قائل ولكن أخي يرتكب من الإثم كذا وكذا، أخي لا يدفع زكاة ماله، أخي لا يصلي، هل لك أن تقاطعه؟ لا يجوز، تصله وتستغل صلتك به لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، يعني يجب أن تواصله لكن تسخر مواصلتك له لتذكرته باللطف والأسلوب الذي شرعه الله عز وجل. فإن استجار فذا، وإن لم يستجر فقد أخذت أجرك، وينبغي أن تظل على هذه الحالة. بقي أن نقول صلة الرحم ما هو ميزانها؟ ما هو مقياسها؟ يعني هل ينبغي كل يوم كل يوم كل يوم أن يزول الأخ أخاه القريب قريبا؟ لا، قال العلماء صلة الرحم تتحقق بأن يسلم عليه إذا رآه عرضا، والآخر ينبغي أن يرد السلام عليه، وفي المناسبات في الأعياد تهنئه، في الأفراح تهنئه، في الأحزان والمصائب تعزيه وتسخي عنه. إن أنت فعلت ذلك فقد أديت حق صلة الرحم. هذا أدنى ما ينبغي أن يفعله الإنسان، إن وقفت عند هذا الحد رفعت الإثم عن كافر. إذا عرفنا معنى صلة الرحم وعرفنا أن المعصية التي يمارسها قريب من الأقارب لا يبرر القطيعة، صل هذا الإنسان الذي يعصي الله واجعل صلتك به مناسبة أو مسخرة لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن هو أساء إليك وأغلط لك في الجواب له القول، سامحه وقل كما قال سيدنا ابراهيم سلام عليكم ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. الدائره الثانيه للرحم الرحم الاسلامي، هذه الرحم التي ركزت عليها بيان الله عز وجل في سوره الانفال، والتي نبه اليها المسلمون في اول عهدهم بالهجره من مكه الى المدينه المنوره، فكل المسلمين تشملهم شبكة رحم واحدة. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وأكد بيان الله عز وجل ذلك. نفي في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتحابهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا حديث التي في هذا كثيرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. نعم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا معنى واسع جدا من معاني الرحم. ومن هنا فرض الله عز وجل على الأمة الإسلامية الوحدة وحذرها من التفرق، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الى اخر الايه المشهوره التي تعرفونها. وردد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. لكن ايها الاخوه، الا تلاحظون ان هذا الكلام الذي اقوله يعني اشبه ما يكون بشيء غريب يترك الاسماع فعلا، ورغم ان القران يؤكد هذا، ورغم ان قراء القران نعم تفيض اصواتهم في اغنيه التلفزيونات والاذاعات وكم تتكرر هذه الايات على الاسماع، لكنها الفاظ تترك الاسماع اسماع كل المسلمين، اما معانيها فغريبه عن عالمنا الاسلامي جدا جدا. يلاحظون ان الامه الاسلاميه اليوم هي مضرب المثل لنقيض ما امر الله عز وجل به، مضرب المثل للتناقض، مضرب المثل للتدابر، مضرب المثل للتشاكس، مضرب المثل للتدابر والخصام، مضرب المثل للتحاسد والتهارج. وما ينبغي ان ننخدع بالابتسامات والمجاملات التي نراها في مناسبات التلاقي. نعم، هذه عباره عن ابتسامات النفاق. لكن انظر الى النتائج، لا توجد اي نتائج لهذه المصافحه، لهذا العناق، للتقليل، للكلام القليل الذي تسمعونه. ولو ان هذه الامه كانت كما شاء الله عز وجل، لو ان الوحي الاسلامي كان ذا فاعليه في حياه هذه الامه، لا والله لما عانت من الذل ما تعانيه اليوم، ولما نظر اليه العالم الغربي هذه النظره التي لا اريد ان نصفها، لكن من ذهب منكم الى ديار الغرب ونظر الى ما تكتبه الصحف بين الحين والاخر عن الامه العربيه، يا لكم ما اعاني. مضرب المثل هذه الامه في الامان ايها الاخوه، مضرب المثل هذه الامه في الفئه التي لا تستحق الحياه عند كثير من الناس. طيب، الباب عز وجل غار على عباده المسلمين، كان من الممكن ان تكون هذه الامه قد هبطت الى هذه المعاني في اعين اعداء الله عز وجل، لو ان هذه الامه كانت على مستوى رعايه الرحم الايماني فيما بينها، لو انها راعت على قول الله تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، معاذ الله بشكل من الاشكال. نعم، امام هذه الفتنه التي خطط لها، نعم ما اعلم انه قد خطط لها، لو ان الامه العربيه التي هي جزء من الامه الاسلاميه كانت متحده اتحادا حقيقيا، فكان يمكن ان يشار اليها باسم الاتهام، اذا لقطعت تلك الاسلام. لكن كلكم يرى ما آلت اليه هذه الامه. وانا اعيد قبل ان انتقل الى الحديث الذي يليه الى الذاكره ما قد قلت لكم وفي مناسبه اخرى اكثر من مره. هذه الامه العربيه وبقيه الامم تخضع لقانون في كتاب الله وقوله، كل من يد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كل امه تعرق وتنزل الجهد بالصدق في سبيل هدف ربي عز وجل يعطيها هدفها في دار الدنيا، يوم القيامه يحاسبها طبق ما تستحق. كل امه، هذا من مظاهر عداله الامه العربيه قبل ان ياتي الاسلام، اي عرق انتقلت في سبيل علم، في سبيل حضاره، في سبيل تقنيه، في سبيل مدنيه، في سبيل اقتصاد، في سبيل حضاره، في سبيل قانون، ابدا ابدا ابدا كانت تعيش على عرش الوجود الانساني. اذا الامه العربيه ما بذلت شيئا قبل الاسلام في سبيل ان تبقى. يا الاسلام كم تسلع الاسلام من اعماق اعماق التخلف الى صعيد السمو الحضاري العلمي الثقافي الاقتصادي، اليس كذلك؟ يعني الاسلام فجر في حياتها الوجود الثقافي، الوجود العلمي، الوجود التقني، الوجود كل، نعم اليس كذلك؟ عندما تتمرغ اليوم هذه الامه بهذا الاسلام الذي انتشلها وتتعفف وتدعو الى الحداثه وتدعو الى ما تعلمون الى العلمانيه او ان يصير لعابها الى تقليد الانظمه الاخرى الى اخره، اذا خلعت هذا الرداء الذي انتشلها عندما تعرضت على هذا الذي رفعها صعود المنطق، يقول لابد ان تعود الى ما كان عليه. لكم جنود بذلتموه طلبونا ثمرة جهودكم، ما بذلتم شيء، إذا تعودون إلى ما كنتم عليه. وقال قائل لكن الدول الغربية غير مسلمة، انظروا كيف تحيا في قوة وعلوم وحضارة وما إلى ذلك، نقول صدق عليها قول الله تعالى كل من يد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. لو أن الأمة العربية فعلت ما فعلته دول الرومان من القرن والإخوة. لذلك صدق ما يقوله ابن خلدون في فصل من الفصول عقد وجعل عنوانا فصلا: الأمة العربية لا يصلح أمرها إلا تمسك بالدين. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. نحن اليوم نشتد ثمرة وضعنا الذي نعاني منه. أجل هذه هي صلة الرحم بمعنويها الذي نقول. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يليه. أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. من الزيادة الموجودة في هذا الحديث لا نريد أن نكرر. تعبد الله لا تشرك به شيئا، شرحناه في الحديث السابق. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، كل ذلك مر بيانه. لكن الشيء الجديد أن الأعرابي قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ها هنا يوجد الشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة عندما وضعت حرب أحد أوزارها وانتهت الحرب، سمعت امرأة تقف على جثة ابن لها استشهد تقول: هنيئا لك الجنة يا بني. فقال النبي وقد سمع صوتا: من هذه المتألية على الله؟ أنكر عليها ذلك لأنها تتألى على الله ولا تعلم يعني كيف قاتل وفيما قاتل وما هو قصده وماذا يعني كان ينطوي عليه ضميره. نعم، في حين أنه هنا يقول: من سره أن ينظر إلى واحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كيف نجمع بين هذا الحديث وذاك؟ القاعدة أيها الإخوة أنه لا يجوز لأحد أن يتألى على الله ويقطع ويجزم بأن فلانا من الناس مهما كان صالحا هو من أهل الجنة. هذا لا يجوز. حتى الصحابة لا يجوز لهم أن يبشروا بالجنة. العشر المبشرون بالجنة هؤلاء مبشرون بخبر مقطوع بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لا نستطيع أن نتألى على الله عز وجل فلن نخضع بشيء من هذا أبدا، لأننا لا نعلم دخيلة. لكن يحسن الله، يحسن الظن حسن الظن جيدا. أربعة: لا. ومن هنا تدركوا أن ما يبالغ به أو يقوله بعض الناس في خطب لهم أو مناسبات تأذينية عندما نعم يتوفى الله رجلا من أهل العلم يقول قائلهم وهو يسمع يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى جنازة هذا. لا، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال أبدا. عندما توفي والدي رحمه الله تعالى قال أحدهم كلاما من هذا القبيل أنكرت عليه. رغم أنني أعلم الناس بوالدي وأكثر الناس حسن الظن به، ومع ذلك قلت له هذا غير صحيح ولا يجوز بشكل من الأشكال. طيب كيف يقول رسول الله هنا هذا الكلام؟ الجواب أيها الإخوة أن هذه حالة خاصة. أنبئ رسول الله، جاءه العلم بأن هذا واحدا من أهل الجنة، وبموجب علمه الخاص بهذا الإنسان أخبر. هل لنا أن نقلد رسول الله في ذلك؟ ليس لنا أن نقلده في هذا الأمر أبدا بشكل من الأشكال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلاما من هذا القبيل جازما فهو لا يقوله باجتهاد منه معاذ الله، وإنما يقوله وحيا جاءه من عند الله عز وجل. إذا لا نقيس أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحب أن أقول لكم إنني ولله الحمد لا في خطاب خطبته ولا في كلمة كتبتها لم أتألى على الله في حق أحد. الله من اهل الجنه بشكل من الاشكال ابدا نعلم الله سبحانه وتعالى مني هذا. نعم. ولو كنت متاليا على الله بدليل شرعي لقلت كلمه من هذا القبيل في حق ابي الذي اعرفه معرفه تامه، لكنني كنت ولا ازال ملتزما بحدود الشرع وادابه. واسم الظن، اسم الظن في حق كل عباد الله عز وجل. وانا ارى نفسي اقل منكم اجل، لانني الانسان ايها الاخوه في حق نفسه يعلم خفايا امره. انا اعلم باطني واعلم ظاهري، اعلم نفسي الاماره بالسوء واعلم حالتي، لذلك فانا ادرى الناس في سوء حالي. لكن عندما ارى الناس ما يرون من الظاهر، يرون مني ما يدل على الاستقامه والدين والصلاح والتقوى، فينبغي ان لا اغتر بمديح الناس لي وسمائهم علي ان ادرى الناس لنفسي. لذلك قد اجد شابا كان فاسقا فاجرا منحرفا بالامس، ثم انه يوم يقاتل الراس عبوديه لله، والله اني لا اسال الله ان يجعله شفيعا يوم القيامه. اجل والله الذي لا اله الا هو. نعم، هكذا ينبغي ان يكون كل مسلم. نعم. الشيء الاخر، كثيرا منا يقول حسنا والله انا انت سافعل ذلك، اعبد الله لا اشرك به شيئا، اقيم الصلاه، اصوم رمضان، اوتي الزكاه، انتهى الاشكال وسادخل الجنه. لك ذلك بشرط ان لا تنسى المعنى الذي ذكرناه بالامس تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. تذكرون الكلام الذي قلته؟ عبادة العبد للرب أيها الأخوة معناها كبير جدا جدا. نعم، دون ذلك خط القتال الربانيون إنما جاهدوا للوصول إلى مرضات الله ليكونوا فعلا متمسكين متحلين بهذا البند الأول، يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سهل أن لا يشرك به صنما ولا حجرا، لكن ليس سهلا أن يخرج الرياء ويمتلخه من قلبه نهائيا. إن انطلق عمر قلبه ليس سهلا أن تعبد الله وأنت تقول في قلبك يا رب لو أدخلت من النار، لو أنك طردتني من رحمتك، والله لن أبتغي بك بديلا، لن أدين إلا لك، لن أقرب من بابك، لن ألتصق إلا بجنابك، سأظل عبدا لائذ بك، سأكون مظهرا لعبوديتي، لا سواء أن طردتني أو قبلتني أو أدخلتني الجنة، لأنني عبد أنت ربي. عندما تصل تعبد الله على هذا المراد لا تصل اكثر من الفرائض خمس، ولا تدفع اكثر من زكاة مالك، ولك الجنة ان شاء الله تعالى. لكن ايها الاخوة، لا يصل الانسان الى هذا المستوى الا بجهاد دائم، دونه خلق القدر، وهو يسير على ما يسره الله سبحانه وتعالى له. يعني المسألة يسيرة وصعبة، إذا أقبل الإنسان إلى الله واستعان بالله وكان مثالا للاستجابة لقول الله واصبر وما صبرك إلا الله، يجذبه الله إليه، يجذبه إليه، لا يرى أحدا في الكون إلا مكون. ما هو الذي سيرى له؟ نعم، والجنة والنار يستعيذ منها، لكن عندما يسجد يسجد لعظمة الله، يسجد لربوبية الله، يسجد لأن في عنقه طريقة العلومية لله سبحانه وتعالى. أجل، قل هكذا وقليل من الطاعة تكفيك. لكن الإنسان قد يؤخذ بهذا الكلام ولا يقف عند كلمة تعبد الله لا تشرك به شيئا، ثم يصلي هذه الصلاة بالطريقة التي حذرت منها بالأمس، ينقرها نقرا وأثناء صلاته يفكر في كل شيء إلا فيما يخاطب الله عز وجل به. في هذه الحالة نعم لا يسبق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على شأن هذا الإنسان. أيها الأخوة، نعم، مرة أخرى أقول أنا هذه الدروس، هذه المجالس كنت أتمنى أن لا يحرم منها علة القوم، علة القوم مكانة، علة القوم دينا، علة القوم قيادة، وأنا وكلكم بأمس الحاجة إلى أن نوافق قلوبنا وأن نلتفت إلى مصيرنا، عندئذ تحل كل مشكلاتنا. لا يمكن ان يسلط الله عز وجل علينا عدوا لا من قريب ولا من بعيد بشكل من الاشكال. وانا لاحظ ما اريد ان اقول، يختم به نفسي هذه الفتنة التي تشد أعصابنا جميعا ظاهرها محنة وباطنها منحة من الله. إن نحن استيقظنا وكم من عصا تهوي على ظهور المسلمين تأديبا من عندنا توقفهم بإيذاء بهم عادوا إلى الله، فكانت هذه العصا محنة في الظاهر ومنحة في الباطن. لا تتصور يمكن أن يقتل المسلمون ولا يقتل واحدا إلا بأجله، يمكن أن يدمر بلاد إسلامية، لكن الله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن يخلق دين الله، ولسوف يعني دين الله في الأرض التي يحارب فيها دين الله. علم ذلك من علم وجهل ذلك من علم، لكن إما أن نكون على مستوى الانقياد، على مستوى الرجوع إلى الله، على مستوى التوبة والتدلل على أعذار الله، فيزوج الله سبحانه وتعالى رأسنا بقيادة الوضع الإسلامي في هذا العصر، ما يجعل منا قادة لهذا الإسلام، قادة لهذا الوضع لهذا التيار الإسلامي الجديد، وإما أن نظل على حالنا هذه راكبين غافلين منحرفين متبادلين. إذا يصدق علينا قول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يصدق علينا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذكر أنني كنت في فرنسا في فترة من الفترات، وكان في المجلس فرنسيون مسلمون واخرون، فاخذوا يتحدثوا عن يعني حاله المسلمين السيئه وتراجعهم وتدابيرهم. نعم، فقال لي واحد منهم فرنسي سمى نفسه يوسف، قال لي بعربيه ملعثمه: اين انت من قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين؟ قرأها وهو يشعر أنه واحد من هؤلاء المؤمنين الذين أعلم الله أنه يحب وما يحبونه. قل إنه صدق، ويبدو أن القيادة الإسلامية ستصبح بيدكم. الحمد لله رب العالمين.